في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى سيكون هذا هو الدرس الأول في شرح كتاب عمدة الأحكام، هذا الكتاب الذي ألفه الحافظ موفق الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 541 للهجرة. واشترط المصنف في هذا المؤلف أن تكون أحاديثه مخرجة في الصحيحين، وكذلك اشترط أن تكون أحاديثه أحاديث أحكام، يعني تتعلق بالأحكام الشرعية، يعني هي ليست أحاديث عقائد وليست أحاديث مواعظ في المقام الأول، وإنما هي أحاديث أحكام. وافتتح المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة التي هي عمدة الأحكام، هذا المتن، بحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث العظيم الذي خرج في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، على اختلاف الألفاظ التي وردت في هذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ونحن بصدد الوقوف على شيء من معنى هذا الحديث، وهذا الحديث من عظمه أن كثيرا من الأئمة افتتحوا به مصنفاتهم. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى ينبغي على من صنف بابا في العلم أن يفتتح بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية، لأن هذا الحديث يدخل في جميع الأعمال الشرعية كما سيأتي علينا. وقال الإمام أحمد والإمام الشافعي إن هذا الحديث يشمل ثلث الدين. قال العلماء: معنى ذلك أن كسب العبد يكون بثلاث: يكون بقلبه، ويكون بلسانه، ويكون بجوارحه. فثلث أعماله قلبية، وهذا الحديث هو الذي ينظم هذه الأعمال. وحديث إنما الأعمال بالنيات بمثابة الميزان للأعمال من حيث صحتها وفسادها. الزبدة ركتب، ممكن يكتب هو الشيء، كلام عبد الرحمن بن المهدي، ينبغي لمن صنف بابا في العلم أن يفتتح. قال عبد الرحمن بن المهدي ينبغي على من صنف بابا في العلم أن يفتتح بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية، أن يفتتح بهذا الحديث. وهذا الحديث يعتبر ميزانا للأعمال الشرعية من حيث الصحة والفساد والكمال والنقص، والثواب والوزر. هذه ثلاث أحوال تتحكم فيها النية، إما أن يكون العمل مقبولا أو يكون العمل مردودا، وإما أن يكون العمل كاملا أو أن يكون العمل ناقصا، وإما أن يكون العمل طاعة وإما أن يكون العمل ماذا؟ معصية، كما سيأتي علينا بعد قليل. أولا نمر على الحديث ثم بعد ذلك نأتي لقصة ذلك. قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر. والحصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، هذا هو الحصر. طيب، وإذا حصر بإنما فإن الحصر قد يكون حصرا مطلقا وقد يكون حصرا مخصوصا. طيب، نذكر مثال وأنتم أخبرونا هل هذا حصر مطلق أم أنه حصر مخصوص. قال الله جل وعلا: إنما أنت منذر. هل هذا حصر مطلق أم أنه حصر مخصوص؟ حصر مخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنحصر وظيفته في النذار، من وظائفه كذلك البشار كما ورد في الآيات. طيب، فهنا الحصر شنو؟ الحصر مخصوص. ومثال آخر، قال الله جل وعلا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. الحصر مخصوص، لأن هذه الحياة الدنيا كما أنها لعب ولهو يمكن أن تكون طريقا إلى الخيرات، لذلك الله جل وعلا يقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. طيب، ما هي الفائدة بالحصر بإنما، الحصر غير المطلق، الحصر المخصوص؟ الفائدة قالوا: التغليب، يعني أن الغالب على الحياة أن الناس يتخذونها لعبا ولهوا، تمام؟ أن الغالب. طيب، الفائدة منه التغليب. طيب، الحصر في إنما الأعمال بالنيات، هل هو حصر مطلق أم هو حصر مخصوص؟ هو حصر مطلق، هو حصر مطلق. الحصر في إنما الأعمال بالنيات هو حصر مطلق، معناه شنو؟ يثبت الحكم للمذكور وينفيه عما عدا، يعني أن العمل بالنية، فإذا انعدمت النية فإن هذا العمل ليس بمعتبر، على الاختلاف شنو؟ في التقدير بعد ذلك، من حيث الصحة والفساد أو الكمال والنقص أو الطاعة والمعصية. طيب، إنما الأعمال، سيأتي علينا ذلك، إنما الأعمال بالنيات، ورد بالإفراد كذلك: إنما العمل بالنية، أو إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: فائدة هذه أولا بيان أن العبادة، يعني من فوائد هذه العبارة الثانية بيان أن العبادة لا تصح فيها الوكالة، العبادة، وكذلك لا تصح الوكالة في نفس النية. فإذا ذلك بيان أن العبادة لا تصح فيها الوكالة، كذلك النية، كذلك نفس النية. فلا بد للإنسان أن ينوي العمل بنفسه، واستثني من ذلك شنو؟ الحج. الحج في حالة، في حالة استثني من ذلك في حالة العجز. نعم، استثني من ذلك الحج في حالة العجز، واستثني من ذلك الأضحية. يجوز للإنسان أن يذبح عنه الجاذب، تمام، كما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستثني من ذلك توزيع الزكاة، استثني من ذلك توزيع الزكاة. ومن فوائد هذه العبارة كذلك، يعني وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أنه ليس للإنسان إلا ما نوى، تمام، ليس للإنسان إلا ما نوى، إنما لكل امرئ. طيب دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي استفيدت من هذه العبارة وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا استفيد منها وجوب تعيين المنوي. هندي مثال يعني كلامنا عن وشو وجوب تعيين المنوي. وجوب تعيين المنوي قالوا إذا كان الإنسان مثلا في سفر، في سفر وفاتته صلاتي الظهر والعصر، العصر عليكم السلام ورحمة الله، الظهر والعصر، وأراد أن يقضي هاتين الصلاتين، فعليه أن يعين المنوي. لا يجوز له أن ينوي قضاء الفائدة، بس يقول شنو قضاء شنو الفائدة، بل يجب عليه أن يعين هل هي ظهر أم عصر. طيب فإذا دخلي مثلا، لكن سؤال، إذا عين صلاة العصر قبل الظهر وصلها بهذه النية، طبعا صلاة المساء قصر، إذا عين صلاة العصر قبل الظهر وصلها بهذه النية، ها يعمل شنو؟ طيب الصلوات إذا فاتتك أيوه بالضبط كده، أحسنت. ترتيب الفرائض توقيفي، فلذلك عليه أن يعيد هذه الصلاة. وأنت إذا تأمل فإنك ستجد شنو؟ تجد أن صفة صلاة الظهر والعصر متشابهة، لا يميز بينهما إلا شنو؟ إلا هذه النية كما سيأتي معنا من فوائد النية. لكن هنا ترتيب الفوائد شنو؟ توقيفي، الفوائد ترتيبها توقيفي. لذلك العلماء قالوا من فوائد هذه العبارة تعيين المنوي، تعيين المنوي، يعني إذا كان المنوي يمكن أن يحتمل شيئا آخر فلا بد أن تعينه بذاته وبنفسه، تمام؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب بعد ذلك ماذا قال؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، طيب هذا بمثابة المثال الذي يوضح هذه القاعدة العظيمة، هذا بمثابة المثال الذي يوضح هذه القاعدة العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ضرب المثال الذي يوضح هذه القاعدة العظيمة. وهذا جرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، وكذلك هو أسلوب قرآن أن الأمر يتضح بشنو؟ بمثاله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأعمال ينبغي أن تتحقق فيها النية، ثم بيّن ثم ضرب المثال على ذلك. ولماذا ضرب المثال؟ حتى يتضح المقال، ضرب المثال ليتضح المقال. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وهذه جملة شرط، هذه جملة شرط، هذه جملة شرط. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني من أراد بهجرته طاعة الله وطاعة رسوله والقرب من رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط، فهجرته إلى الله ورسوله هذا جواب الشرع. طيب وقد جرى الشرع واللغة على أن المبتدأ والخبر والشرط وجوابه لابد أن تكون متغايرة، وهنا اتحد الشرط وجوابه، يعني قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا الشخص، فهجرته إلى الله ورسوله هذا الجواب. طيب كيف اتحد هذا الجواب مع شرطه مع كون أنه ينبغي أن يتغاير الجواب مع شرطه والمبتدأ مع خبره؟ قال العلماء هناك محذوف مقدر. محذوف مقدر، ما هو المحذوف؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، هذا هو المحذوف المقدر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله، طيب حكما وشرعا، حكما وشرعا وبالتالي ثوابا وأجرا. العلماء ذكروا في الثانية دي تقديرين، بعضهم قال حكما وشرعا وبعضهم قال ثوابا وأجرا، وهي شنو؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا وبالتالي ثوابا وأجرا، لأنه لو كان حكمها الشرعي أنها لله ورسوله فيترتب عليها الثواب وشرع والأجر، ثوابا وأجرا. التقدير هناك محذوف مقدر في الشرط نفسه، هناك محذوف مقدر في الجواب، هناك محذوف مقدر في الشرط وهناك محذوف مقدر في الجواب. المحذوف المقدر في الشرط هو نية وقصدا، المحذوف المقدر في الجواب هو شنو؟ ثوابا وأجرا. هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال بالهجرة، وأن هذه الهجرة يمكن أن تكون طاعة وعبادة ويمكن أن تكون شنو؟ عادة. يمكن أن تكون طاعة وعبادة ويمكن أن تكون عادة. كيف تكون طاعة وعبادة؟ إذا أراد المهاجر بهجرته وجه الله، ابتغى بها وجه الله، تمام؟ والهجرة أصلها الترك، الهجرة الترك، والمراد بالهجرة في هذا الحديث بالمعنى الخاص هي ترك بلاد الشرك أو الكفر إلى بلد الإسلام، ترك بلاد الكفر. إلى بلد الإسلام. طيب إذن هذه الهجرة يمكن أن تكون الآن، يمكن أن تكون الهجرة عبادة وطاعة ويمكن أن تكون عادة. هناك إنسان يهاجر لأجل أن يحصل على الخدمات ولأجل أنه يريد لأبنائه تعليما جيدا ونحو ذلك، فهذا لا يؤجر ولا يعاقب، لا يؤجر ولا يؤجر، تمام؟ لأنه إنما أراد الشيء المباح. وهناك إنسان ابتغى من هجرته أنه يريد أن يحصل علما شرعيا ويريد أن ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد البدعة إلى بلد السنة، أو من بلد المعصية إلى بلد الطاعة ونحو ذلك، بقصد طاعة الله سبحانه وتعالى وبقصد طلب العلم، أو بقصد يعني هجرته هذه للاستعانة بها، بهذه الهجرة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وربما سافرا في نفس المركب الذي يركب فيه، طائر أو سيارة ونحو ذلك، ويكون هذا هجرته عبادة وهذا هجرته شنو؟ فهذا هجرته عادة. إذن هذا يدخلنا في مبحث، وهو أن للنية، للنية في الشرع مبحثان، للنية في الشرع مبحثان. النية في الشرع مبحثان، الأول الإخلاص لله عز وجل، الأول الإخلاص لله عز وجل، وهذا الإخلاص يشمل المقام الأول توحيد الله وعدم الإشراك به، ويشمل الحذر من الرياء. الحذر من الرياء، فمن أراد بعمل غير وجه الله فإنه لا يؤجر على هذا العمل. طيب، الذي لا يريد بعمله وجه الله أو الذي أراد بعمله وجه الله، قال العلماء له حالتان. فإن أنشأ هذا العمل وهو يريد به غير وجه الله سبحانه وتعالى فعمله كله حابط، وإن أنشأ العمل لله ثم عرض له أنه جعله لغير الله، يعني أراد به الناس، فإن أصل العمل مقبول وما أراد به الناس فهو لله وليس لله. مثال ذلك، قال العلماء إذا مثلا أتى الإنسان إلى المسجد وأول ما دخل رأى رجلا يريد أن يتصنع إليه، فأنشأ الصلاة أنشأها ابتداء من أجل التصنع لهذا الرجل، فهذا صلاته من أولها إلى آخرها ليست بمقبولة، تعتبر من الرياء. والمثال الثاني أن الإنسان أنشأ صلاته لله، فلما رأى أن فلانا أو أحس أن فلانا ينظر إليه حسنها وجودها لأجل أن يثنى عليه خيرا ونحو ذلك، فهذا أصل صلاته مقبول، وتحسين الصلاة الذي أراد به غير وجه الله ليس بمقبول. والدليل على ذلك قول الله في الحديث القدسي، قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: فأنا منه بريء. وقالوا كذلك من الأدلة قول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فقالوا كما أن الله سبحانه وتعالى تكبر عن الصاحبة والولد، فإنه كذلك تكبر عن قبول العمل الذي لم يخلص فيه لله سبحانه وتعالى، لم يخلص فيه له سبحانه وتعالى. إذن هاتان حالتان، وهناك حال اختلف فيها العلماء، وهذه الحال أن بعض الأعمال الشرعية وردت لها فوائد دنيوية كصلة الرحم، ورد من فوائدها إطالة العمر وتوسعة الرزق وغير ذلك والبركة ونحو ذلك. فهذا اختلف العلماء في أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله ويقصد هذا الأجر والثواب الدنيا، فبعضهم قال إذا قصدهما الاثنين معا فهذا فيه تشريك في هذا العمل ولا يجوز، وبعضهم قال هذا يقبل منه هذا العمل ولكنه يكون ناقص الأجر والثواب، والذي أميل إليه أنه يكون ناقص الأجر والثواب مع قبول عمله، لأن الشرع رغب في هذه الأعمال بهذه الفضائل، ولو كان قصدها يؤدي إلى بطلان العمل لما رغب فيها بهذه الطريقة. وهذا الذي قال به كذلك جمع من العلماء، لكنه اختلف في هذه الصورة. طيب، إذن المبحث الأول للنية هو الإخلاص. وقبل أن نذهب إلى المبحث الثاني، هناك الصدق، والصدق يشمل معنى الإخلاص ويزيد عليه، لأننا عندما نتحدث عن الصدق للعبد، فهذا يعني استواء الظاهر والباطن والسر والعلن لهذا الصادق. لذلك العلماء يقولون الصدق لا يفتقر إلى شيء والإخلاص يفتقر إلى الصدق. قالوا لأن الإخلاص هو أن تريد الله بالعمل. إذا أتكلم سريع، قالوا لأن الإخلاص هو أن تريد الله سبحانه وتعالى بالعمل، ولكن ربما أراد الإنسان الله بالعمل وكان غافلا عنه، كمن صلى ركعتين خالصا لله سبحانه وتعالى ولكنه أهمل في خشوعها وربما أهمل في أدائها. وأما الصدق فهو أن تريد الله سبحانه وتعالى بالعمل مع حضور القلب، مع حضور القلب. فالصدق يشمل معنى الإخلاص ويزيد عليه. طيب المبحث الثاني في النية، المبحث الثاني في النية. أولا التمييز بين العادة والعبادة. المبحث ينقسم من قسمين، التمييز بين العادة والعبادة، التمييز بين العادة والعبادة. كيف؟ يعني مثلا الاغتسال، قد يكون الاغتسال للتطهر وقد يكون للتبرد، تمام، وقد يكون الاغتسال أريد به الاغتسال الشرعي الذي أمر به، يعني إنسان اغتسل تنظفا وآخر اغتسل تبردا وآخر اغتسل الاغتسال الشرعي، أراد به الاغتسال الشرعي سواء كان لجنابة أو لغير جنابة. فالأول والثاني الذي اغتسل تبردا والذي اغتسل تنظفا فعله هذا يعتبر عادة من العادات، والثاني الذي اغتسل اغتسالا شرعيا فعله عبادة، لأن هذا نوى الغسل الشرعي وذاك نوى شنو؟ تبرد أو نوى العادة، نوى العادة بفعله. وربما تطابقا في الأفعال، يعني مثلا ممكن زول يخش في بركة من الماء فيسبح ثم يخرج، وربما كان جنبا وخرج بجنابته، وآخر نوى أن يغتسل دخل وخرج فهو طاهر لما تطهر من هذه الجنابة لأنه نوى الغسل بهذا الانغماس في هذا الماء. طيب التمييز بين العادة والعبادة. مثال آخر إطفاء المصابيح الأنوار، إطفاء قد يكون من باب العادة، أن الإنسان يطفئ المصباح من باب أنه يزعجه وأنه يريد أن ينام، ومن باب أن إطفاء المصباح عنده عادته عند النوم، نعم، ترشيد الاستهلاك. وآخر يطفئ المصباح امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيين الأمر ونحوه في نفس الحديث عشان نقوله سوا، إغلاق الأبواب. يقول بيقفل الباب ويقول لك والله عشان الحرام ما يجي، وهذا ما في إشكال طبعا، حتى لا يدخل الحرامي مثلا دائرة الهواء ما يدخل من هذا المكان ونحو ذلك. وهناك إنسان يفعل ذلك استنانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل فأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله، وأطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يفتح إناء مغطى. وفي رواية خمروا آنيتكم، تخمير الآنية، يقول لك الله الجراثيم بتجي وما عارف كفارة تجي داخل وقبان وإلى آخره. وفي زول ثاني يفعل ذلك من باب الاستنان فحصل الأجر والثواب. فهنا ما الذي ميز بين العادة والعبادة؟ نية الإنسان وقصده، نية الإنسان وقصده. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال واللقمة التي تضعها في امرأتك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. هناك إنسان ينوي بأفعاله هذه بإطعامه لزوجته وأبنائه الامتثال للأوامر الشرعية، فيؤجر على هذه النية فيرتقي عمله من العادة إلى العبادة لأجل هذه النية التي استقرت في قلبه. وآخر يفعل نفس هذه الأعمال للأولادي وأنا بحبه المسؤولياتي إلى آخره، يعني كلام لا يبتغي فيه الأجر الشرعي والثواب، فيكون فعله من باب شنو؟ حتى قال العلماء الدابة الذي يطعم الدابة امتثالا لأمر الله في إجرام هذه الدواب وإطعامها وعدم منعها من الطعام والشراب يحصل له الأجر والثواب، وآخر يقول لك أنا والله أطعم الدابة دي كان ما تقولوا شيء السيئة دي كلها تنتهي أو سمينا عشان فيها إلى آخره. فهذا فعله عادة وهذا فعله عبادة لأنه امتثل الأمر الشرعي، والذي ميز بين الفعلين هو شنو؟ الذي ميز بين الفعلين هو النية. النية كذلك التبضع، وفي بضع أحدكم صدقة، ربما يفعله الإنسان من باب العادة وربما يفعله الإنسان بنية. ومثال أيضا النوم، النوم هذا، النوم هذا ربما يكون عادة وربما يكون عبادة. إنسان ينام يقول لك والله يريد أن أستريح، غدا الصباح عندنا عمل وإلى آخره وإلى آخره من النواحي، فنومه يكون من باب العادة. وآخر ينام من أجل أن ينشط للعبادة، سواء كان صلاة الفجر أو قيام الليل أو نحوها من الطاعات، ينشط لأجل ذلك، أو ينام لأجل الامتثال أمر الشرع وجعلنا الليل لباس، فهذا ارتقى عمله من العادة إلى العبادة لأجل هذه النية التي حصلت له. ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول وإني لا أحتسب شنو؟ وإني لا أحتسب نومتي كما أحتسب شنو؟ قومتي. يعني هو ينام أول الليل ثم يستيقظ في آخر الليل يقوم، قال هو يحتسب هذه النومة كما يحتسب هذا القيام، كما يحتسب هذا القيام، فصار هذا النوم من عادة يعتادها الناس إلى عبادة. وغير ذلك من الأمثلة. فالشاهد المبحث الأول في التمييز في النية هو التمييز بين العادة والعبادة، وربما كانت حياة الإنسان كلها عبادة لأجل النية التي تكون في قلبه، لأجل النية التي تكون في قلبه، كل حركاته وكل سكناته وكل أقواله وكل أفعاله تكون عبادة إلى الله سبحانه وتعالى لأجل نية تقوم في قلبه، لأجل نية تقوم في قلبه. وهكذا المسلم مأمور. لذلك نجد في كثير من الأعمال الدنيوية النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لها فضلا وأجرا وثوابا، هذا لمن ابتغى هذا الأجر والثواب وفعلها من قبيل العبادات وليس من قبيل العادات. لذلك على الإنسان أن يتحرر من العادات إلى العبادات. بعض الناس يفعل حتى بعض الأوامر الشرعية من باب شنو؟ العادة. يعني أنت تقول في يدي تجد كثيرا من الناس ما يستحضر نية شنو؟ أن في كل شعرة من الصوف حسنة، وأنها سنة أبيكم إبراهيم، وأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي حافظها، تلقى همه الأول إنه الشيء والمرار والآخره الأشياء دي، بيقول خاتية نصب عينيه أول ما يفكر يفكر فيها هي وما يستحضر هذا. طيب فهي ميزت بين شنو؟ بين العادة والعبادة. المرتبة الثانية التمييز بين العبادات، التمييز بين العبادات. التمييز بين العبادات، مثلا إنسان صلى ركعتين في وقت الفجر بعد أذان الفجر، هاتان الركعتان قد تكونان رقيبة سنة الفجر وقد تكونان الفجر نفسه، نفرض أنه زول يعني في مكان ما فيه جماعة، الذي ميز هاتين الركعتين عن غيرهما شنو؟ النية. يعني الذي يميز، وزي المسافر الجبال اللي قلناه، المسافر الذي عليه العصر والظهر يصلى لهم بنفس الكيفية والأداء هذه بعد هذه، الذي ميز هذه عن هذه شنو؟ النية. النية، فالنية ميزت بين درجات شنو؟ العبادة، وبين أنواع العبادة المختلفة. درجات العبادة أن هذا فرض وأن هذا نفل، وبين أنواع العبادة مثلا إنسان دخل إلى المسجد وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وكل ركعتين بنية مختلفة، الأولى نوى بها تحية المسجد، والثانية نوى بها مثلا سنة الظهر، والثالثة نوى بها صلاة الاستخارة، فكانت متفقة في الأداء ومختلفة في النية. في النية فالنية هي التي تميز بين العبادات، بين العبادات المختلفة. إذن المرتبة الثانية التمييز بين العبادات. مثلا إنسان أعتق رقبة، هذه الرقبة ربما أعتقها نذرا وربما أعتقها كفارة. الذي يميز بين هاتين الحالين هو شو؟ هو النية. ومثلا إنسان عليه 1000 جنيه، 1000 جنيه رهن و1000 جنيه دين، فإذا قضى 1000 عليه أن ينوي شنو حتى يميز هل هو أراد الدين، أن يقضي الدين أو الرهن. فإذا لم ينوي، قال العلماء فإنه ينوي بعد ذلك أيها شاء. قالوا وهذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تخلف النية عن العمل. ما هو موطن النية؟ هنا سؤال. موطن النية ومكان النية وين؟ أيوة، مكانها القلب. طيب في العمل ده هل ينوي الإنسان، مثلا الإنسان أراد أن يفعل العمل، هل ينوي قبل العمل أم ينوي أثناء العمل أم ينوي بعد العمل؟ ينوي قبل العمل. لذلك العلماء يقولون النية شرط لصحة الأعمال. مثلا أو نقول من باب العموم، النية شرط للعمل. ما معنى الشرط؟ وما الفرق بين الشرط والركن؟ معنى الشرط والفرق بين الشرط والركن. هذا من باب التعريف. أولا الفرق بين الشرط والركن أن الركن يكون داخل الشيء. الشرط والركن هما سواء في حيث أنهما إذا فقدا بطل العمل. يعني لما يقول لك الشيء ده من شروط كده، معناه أنت لو أخليت بهذا الشرط، فهذا العمل باطل. والركن نفس المعنى، لكن الفرق بين الشرط والركن أن الركن داخل في العمل، تمام؟ وأما الشرط خارج العمل. يعني مثلا من شروط الصلاة شنو؟ استقبال القبلة. الإنسان يستقبل القبلة قبل أن يصلي، فهي خارجة عن شنو؟ عن نفس الصلاة، خارجة عن نفس الصلاة. يقول لك مثلا من شروط الصلاة ستر العورة. الإنسان يستر العورة قبل شنو؟ قبل أن يأتي إلى الصلاة. وكذلك يقول لك من شروط الصلاة، الطهارة. من شروط الصلاة النية كذلك. أما من أركان الصلاة شنو؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام داخلة في الصلاة. من أركان الصلاة الركوع، السجود، الاعتدال منهما ونحو ذلك. فهذا الفرق بين الركن والركن. والعلماء يقولون تعريف ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. دي معناه شنو؟ ما يلزم من عدمه العدم يعني أن الشرط إذا عدم فهذا يؤدي إلى انعدام العمل. يعني إذا كان الشرط غير متحقق فإن العمل باطل. يعني مثلا من شروط الصلاة استقبال القبلة. لو أن الإنسان لم يستقبل القبلة وهو قادر على استقبالها ويعرف القبلة، عمله شنو؟ باطل. فانعدام الشرط الذي هو شنو؟ استقبال القبلة، أدى إلى انعدام شنو؟ العمل الذي هو شنو؟ ولا يلزم من وجوده الوجود، لأن الإنسان ربما استقبل القبلة ولم يصلي، وربما ستر العورة ولم يصلي. الشاهد شنو؟ أن الشرط حكمه حكم الركن، لكن الشرط خارج عن العمل والركن داخل في العمل. طيب، يعني إذن النية تميز بين شنو؟ بين العادة والعبادة، وتميز بين العبادات بعضها من بعض. كذلك النية تجعل الناس يتفاوتون في الأجر. النية تجعل الناس يتفاوتون في الأجر والثواب. النية نفسها تجعل الناس يتفاوتون في الأجر والثواب. فمثلا من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فقط فهذا كامل الأجر والثواب. ومن جاهد لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا مقصده الأسر، ولأجل المغنم كان عمله صحيحا ناقص الأجر والثواب. فالنية تفاضل بين الناس في شنو؟ في الأجر والثواب. نحن طبعا كان مفروض في البداية نبدأ بتعريف النية ومشينا مع البداية. كتاب الطهارة ممكن نعرفه كتاب الطهارة المرة الجاية. لكن نفسي ممكن أهم شيء نعرف النية. النية لغة هي القصد. النية لغة القصد، ولغة أيضا هي انبعاث القلب على ما يطلبه لغرض، يطلبه يعني يريده القلب، انبعاث القلب على ما يطلبه لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر أو دفع ضرر. طيب دي اللغة، دي شنو النية في اللغة؟ النية في الاصطلاح فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. النية في اللغة في الشرع فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب النية في اللغة في الشرع. طيب وهذا الحديث قال العلماء، وهذا الحديث غريب في أوله، غريب في أوله، مشهور باعتبار آخره. لأنه لم يروي عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن قيس، إلا علقمة بن قيس، علقمة بن قيس، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي. إلا محمد بن إبراهيم التيمي. ها؟ علقمة بن يوسف. من؟ إيش لو قلنا علقمة بن يوسف؟ بن قيس. علقمة بن قيس. علقمة بن وقاص. وقاص إيش يوم؟ وقاص الذي. علقمة بن وقاص صح؟ خلاص صحيح هو. علقمة بن وقاص. علقمة بن وقاص الذي. طيب ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري صح؟ نعم. يحيى بن سعيد الأنصاري ثم اشتهر بعد ذلك. يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم اشتهر بعد ذلك فرواه أكثر من 200 نفس. أكثرهم أئمة. طيب إذن هذا الحديث في مبحثه الأول يدل على ويحث على الإخلاص. في مبحثه الأول يحث على ماذا؟ على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. طيب فيما يكون الإخلاص؟ الإخلاص يكون في ماذا؟ في الأعمال الشرعية. هل يكون الإخلاص في المباحات؟ لا يكون الإخلاص في المباحات. هل يكون الإخلاص عنيجي دمالة؟ هل يكون الإخلاص في المكروه؟ إلا في تركه، لكن في فعله ما له، وفي المحرم كذلك. المباح لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، فهو ليس قربة ولا يؤدي إلى قربة، فلذلك لا يمكن أن تخلص به لله سبحانه، لأنك إذا أردت أن تخلص فلا بد أن تخلص قربة لله سبحانه وتعالى، تأتي بالقربة وتخلصها لله سبحانه وتعالى. طيب كيف؟ ممكن نستثني منها الأعمال زي النوم جبال الفطر أيوة النوم عشان هو أول شيء النية التي ينويها تجعله شنو عبادة، بعد ذلك يخلص في هذه العبادة. أنت نفسك نقول يخلص كيف ضرب كذلك هذا الحديث يحدث من الرياء، من الرياء، وكما أن الرياء يكون في العمل فإن الرياء يكون كذلك في يكون في ترك العمل، كما أن الرياء يكون في العمل يكون كذلك في ترك العمل. قال الفضيل بن عياض يكتبه، قال الفضيل بن عياض، قال الفضيل بن عياض رحمه الله، العمل لأجل الناس شرك، العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والسلامة أن يعافيك الله منهما. أنا لا أملك هذا الله. طيب أكتب فوق فوق السلامة دي أكتب الإخلاص باعتبار إنه ورد بلفظ آخر، يعني الإمام النووي ذكر في الأذكار السلامة، ذكر في شرح الأربعين السلامة، استبيان في آداب حمل الفطرة. طيب معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا أراد أن يفعل الطاعة والعبادة ثم منعه من فعل هذه الطاعة والعبادة أنه رأى فلانا وخاف أن يظن به فلان هذا الرياء، ولم يستطيع الإتيان بهذه الطاعة لأنه مثلا نقول مثلا وقتها ضيق أو أن حالها ضيقة ونحو ذلك، فهذا العمل يعتبر رياء لأنه ترك العمل لأجلنا، لأنه ترك العمل لأجل الناس، إلا اللهم إلا أن يكون شنو، إلا أن يكون يستطيع أن يؤدي هذا العمل في خلوته مع شنو، مع عدم اطلاع الناس عليه، بحيث لا يفوت هذا العمل، تمام. لكن إذا كان هذا العمل سيفوت فإنه يفعله ويبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. الإمام النووي ذاته ضرب مثال لذلك في مسألة الذكر، قال شنو، قال رحمه الله، قال والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل ما كان بالقلب واللسان جميعا. قال ثم لا ينبغي أن يترك ذكر القلب مع اللسان جميعا مخافة أن يظن به الرياء، بل ينبغي أن يذكر بهما جميعا ويبتغي بذلك وجه الله. يعني الإنسان إذا جاءه هذا الوسواس، لأن هذا من درجات تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس على بعض المستقيمين أنه إذا أراد أن يفعل العمل فإن الشيطان ماذا؟ الشيطان يأتيه ويقول له اترك هذا العمل لأجل أن لا يظن بك الرياء، وهذا خطأ أن يترك العمل مخافة أن يظن به، بل عليه أن يذكر نفسه بضعف وعجز الناس جميعا، وأن الأجر والثواب ليس إلا عند الله سبحانه وتعالى، وحقارة المخلوق في أنه لا يستطيع أن يثيب ولا يستطيع أن يعطي شيئا. فإذا ذكر نفسه بذلك استقامت نيته على الإخلاص وأدى هذا العمل، تمام. فالعمل لأجل الناس شرك، ويستثنى من ذلك على مثلا إذا كان الإنسان اقتدى به، إذا كان الإنسان اقتدى به يشرع له في جميع الأحوال، يعني في كل حال ينبغي أن يقتدى به فيها، أن يظهرها ويعلنها. مثال ذلك إذا كان الإنسان إماماً متبع، إماماً متبع، والناس يقتدون به، والناس يقتدون به، فيشرع له والحالة هذه أن يظهر بعض الأعمال لأجل أن يقتدى، لأجل أن يقتدى به. مثال ذلك حديث هيجيبين قدام كده به في عمدد الأحكام، إنه أنس بن مالك جاء في مسجد من المساجد قال لهم إني لا آل بكم أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أريد الصلاة. العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أو السلامة أن يعافيك الله منهما. فالإنسان إذا كان أراد أن يفعل عمل، أن يعمل عملا صالحا، فلا يمنعه من هذا العمل الصالح خوف الرياء، بل ينبغي أن يخلص لله سبحانه وتعالى، وأن يذكر نفسه بضعف المخلوق، حيث أن هذا المخلوق لا يستطيع إثابته ولا يستطيع إعطاءه الأجر والمثوب. فإذا ذكر نفسه بذلك أخلص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. فالإنسان لا يتصنع بعبادته ولا يفعل العبادة من أجل الناس، قلنا إلا من باب التعليم، كما درج على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أتاهم فقال ماذا إني لا آل بكم، يعني لا أقصر، لا آل بكم أن أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء قال لي بعد ذلك وإني لا أريد الصلاة، يعني أنا ما لا أصلي لكن أعلمكم، فصلى بهم إلى آخر الحديث. فالإنسان إذا كان يقتدى به، إذا كان يقتدى به، فإنه يفعل الفعل لأجل أن يهتدى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ إن تبدوا الصدقات فنعما وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء إلى آخر الآية. فالإنسان إذا كان يقتدى به في الصدقة أو في غيرها من الطاعات والعبادات فإنه يظهرها لأجل أن يقتدى به. كذلك مما يدخل فيه الرياء التسميع. التسميع التسميع وهو أن يفعل الإنسان الطاعة في الخلوة ثم يخبر بها الناس. كمثلا إنسان يشفق بأن يستيقظ في الثلث الأخير من الليل، فقام في الثلث الأخير من الليل فصلى ركعتين، وفي هاتين صلى ركعتين ثم ما لبث أن جاء الصبح إلا وأخبر الناس، وكان حرصه من ذلك أن يخبر الناس لأجل أن يثنوا عليه أو يقول الناس فلان يقوم الليل ونحو ذلك. فهذا التسميع كذلك من الرياء، وربما أدى إلى حبوط العمل. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، إلا أن يكون الإنسان يقتدى به كذلك. فإنه يجوز له أن يخبر بشيء يقتدى به فيه، مثلا كالعلماء الذين يتحدثون عن أن الواحد منهم ما كان ينام إلا عند غلبة النوم، وكان يطلب العلم بجد واجتهاد ونحو ذلك. هذا المراد به الاقتداء به، وليس المراد به تعريف الناس بحالهم، ليس المراد منه مجرد ذلك، إنما يريدون بذلك أن يقتدي الناس به. فإذا رأى الإنسان أن في ذكره للطاعة فائدة مرجوة من الاقتداء به فإنه يجوز له أن يذكر ذلك، ولا يكون ذلك من باب شنو؟ لا يكون ذلك من باب الرياء. طيب طيب إذا من فوائد هذا الحديث أنه يبين أن العمل متوقف على النية من حيث صحته وفساده، ومن حيث كذلك كماله ونقصه، ومن حيث الطاعة، ومن حيث الأجر. وهذه تجتمع مثلا في الجهاد. لو أن الإنسان أراد وجه الله فقط فعمله كامل، ولو أراد وجه الله والغنيمة فعمله ماذا؟ فعمله هذا ناقص. ولو لم يرد إلا الغنيمة ربما كان عمله مباحا، وربما كان رياء بحسب النية التي نوى. يعني النية هي التي تقود صاحبها إلى الأجر والثواب، والعمل كذلك في أجره وثوابه وصحته وفساده يتوقف على شنو؟ على النية. فإن كانت النية صالحة فإن العمل يكون مقبولا إذا اجتمعت بقية الشروط، لأن العبادة لها شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ميزان للشرط الأول، الشرط ميزان للشرط الأول. طيب ما هو موضع النية؟ مكانها هو القلب. النية مكانها هو القلب، لأنه كما ذكرنا في التعريف اللغوي أنها قصد القلب أو انبعاث القلب، فمكان النية في القلب. وهذا يبين خطأ من يتلفظ بالنية وأن فعله هذا بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وخطأ لأن النية محلها القلب، والقلب إنما يعبر عنه القلب، قصد القلب، ولا يعبر عنه اللسان. فمجرد فعلك للشيء هذا نية، قبل أن تفعل الشيء أنت نويت هذا الشيء. فهذا يبين خطأ من يتلفظ بالنية وخطأ من يتكلف في النية. فبعض الناس بعد أن يفعل الشيء يقول لك والله ما نويت. بعض الناس تلقاه بعد ما يتوضا، وهذه منتشره عند المتصوف اكثر شيء، يتوضا وينتهي من الوضوء نهائي يقول لك والله انا ما نويت. انت ما نويت تجرب تتوضا؟ النيه هي اراده قلبك، النيه هي جابتك انك تتوضا دي، هذه هي نيتك. تلقى الواحد بعد ما صلى يقول لك والله انا ما نويت، يعيد. هذه وسوسه. نعم، لان النيه مكانها القلب وقصد القلب. القلب هو الذي حركك لفعل هذا الشيء، لو أنك لم تفعل هذا الشيء لكان هذا عزلا، ولكن ما دام أنك فعلت هذا الشيء إذن هذا الشيء اتفق فيه شيئان، نيتك وفعلك، تمام؟ لكن ينبغي استحضار النية، لأن استحضار النية ما بين الواجب والمستحب. يعني لو أن إنسان بدأ الصلاة وقطع النية انقطع الصلاة، يعني فجأة في الصلاة قطع النية وإنه الصلاة دار يقطع لسبب ما قطع النية، فالصلاة تنقطع مباشرة، تمام؟ وزي ما ذكرنا أن النية ينبغي الإتيان بها في بداية العمل، فلو أن إنسان أكل بعد ما أكل يغسل يديه ثلاث مرات وتمضمض ولقى نفسه ماشي في نفس طريقة المرة، قال خلاص أنا أتم أول مرة، يقال له عمل ده ما صحيح. ليه؟ لأنه ينبغي أن يستحضر النية عند بداية، ينبغي عليه أن يستحضر النية عند بداية العمل، فلو لم يستحضر النية عند بداية العمل لم تعد تلك نية. المستثنى في الترفض في النية فقط هو عند الحج أو عند الإهلال بالعمرة أو الحج، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بغيره، لم يتلفظ بغيرها من النواحي. إنسان يصلي بالناس ثم يحسن يعني صلاته في حكم ثم إذا كان مفرد لا يفعل وهو طبعا الحال الأكمل أن يفعل ما يفعله وهو إمام يفعله وهو منفرد، لكن هذا كما ذكرنا الأفضل به أنه وهو إمام أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يترك ذلك لأنه لا يفعل ذلك وهو منفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس صلى بهم على أفضل الأحوال، فهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يقتدي به في حالة في حال الانفراد، فلا يترك إحسان الصلاة في حال كونه إماما لأنه لا يحسنها وهو منفرد مخافة الرياء، بل يقصد بهذه وجه الله سبحانه وتعالى ويجتهد أن يأتي بتلك يعني وهو منفرد كما يأتي بهذه وهو إمام في الناس، لكن لا يترك إحسانها وهو إمام في الناس. أيوة. هناك مسألة هي مسألة الجمع، يعني أن تجمع نيتين في عمل واحد، قالوا هذه مشروعة كذلك، أن تجمع نيتين في عمل واحد، كأن تدخل إلى المسجد وتصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية السنة الراتبة، قالوا اجتماع النوايا هذا يجوز، والأفضل لما ذكر العلماء أن يجعل لكل نية صلاة مفردة، هذا هو الأفضل كما ذكر العلماء، وكذلك اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم يجوز، يعني يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، هذا اختلاف النوايا لأن هذا نيته الافتراض وهذا نيته التلفظ، ودليله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم ينطلق فيصلي بهذه يصلي بقومه هذه الصلاة فتكون له نافلة ولقومه فريضة، ودليلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قضى صلاته، ولما قضى صلاته أتى رجل متأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، وتصدق عليه رجل، فالرجل الذي تصدق عليه متنفل وهذا مفترض، إذن فيجوز اختلاف النوافل. هذا الحديث حديث عظيم افتتح به جمع من الأئمة كتبهم كالإمام البخاري، وأورده في غير ما موطن في كتابه الصحيح، وهكذا الإمام النووي رحمه الله افتتح به كثيرا من كتبه كرياض الصالحين والأربعين النووية وغيرها من كتبه، يفتتح بهذا الحديث لما فيه من تنبيه الطالب على تصحيح النية، وهذا الحديث كتبت فيه مصنفات مستقلة لبيانه ولشرحه ولما فيه من الفوائد، كما قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الحديث متفق على جلالته وعظيم قدره وكثرة فوائده. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة يعز المقام عن حصرها، وربما الإنسان تفوت عنه كثير من الفائد لأنه لا يستحضرها، لكن على الإنسان أن يكثر من قراءة شرح هذا الحديث وأن يستحضر هذا الحديث في كل عمل يريد أن يفعله، لأن النية كما ذكرنا هي مقياس بين صحة وفساد العمل، وكذلك التفاوت في الأجر. فالتفاوت في الأجر هذا كذلك يؤدي إلى ماذا؟ التفاوت في الأجر يكون بسبب النية، يكون بسبب النية، فالإنسان بسبب نيته هذه يرتفع. ذلك يعني مما يقال كذلك أن الرجلين ربما يكونا في الصف يصلي أحدهما إلى الآخر، يصلي أحدهما إلى الآخر، وما بينهما من الأجر والثواب كما بين السماء والأرض. وذلك لأحوال، ربما هذا يصلي كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصلي بمثل هذه الصفة، هذا خاشع في صلاته وهذا ليس بخاشع في صلاته، هذا قام في قلبه من النوايا ما لم يقم في قلب هذا. فلذلك اعتقاد القلب هو ما أكثر ما يرفع الإنسان في الأعمال. وربما اتحد الناس في أعمالهم وارتفعت درجات هؤلاء على درجات هؤلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فمثل أحد ذهب لا يساوي مد صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما قام في قلبهم من الإيمان والنية، من الإيمان والنية. فهذا يرفع قدر العمل الصغير فيرتقي به إلى درجة عالية وإلى ثواب جزيل، هذا بأجل النية. لذلك على الناس جميعا أن يعتنوا بتصحيح النوايا وأن يعتنوا باستحضارها في الأعمال الشرعية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.